قال الإمام البخاري: باب ما يؤكل من لحوم الأضاحي وما يتزود منها. باب يذكر في حكم أكل لحوم الأضاحي والتزود منها، يجوز أو لا يجوز. والأضاحي جمع أضحية ما يذبح يوم العيد. قال: حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان قال عمر أخبرني عطاء سمع جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما قال: كنا نتزود لحوم الأضاحي على عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. كنا نتزود من لحوم الأضاحي من مكة ومن غيرها ونحملها إلى المدينة. معنى هذا: يجوز لك أن تبقي من الأضحية كذا لحم وتأكل بعد يومين ثلاثة بعد أن تسافر، ولا حرج. وقال غير مرات: لحوم الهدي كذلك الذي نذبحه هديا في ميناء يجوز أن ننقل منه إلى المدينة وغيرها، ولحوم الهدي هكذا قال. وقال: حدثنا إسماعيل قال حدثني سليمان عن يحيى بن سعيد عن القاسم أن ابن خباب أخبره أنه سمع أبا سعيد يعني الخدري يحدث أنه كان غائبا فقدم إليه لحم. هذا الصحابي كان غائبا فجاء فقدم إليه لحم، قالوا: هذا من لحم ضحايانا أعلموه. فقال: أخروه لا أذوقه، أخروه عني لا أذوقه، أي لا آكل منه، لأنه ما عنده علم بأن الرسول أذن، لا آكل، أخروه لا أذوقه. قال: ثم قمت فخرجت حتى أتي أخي أبا قتادة، وكان أخاه لأمه هذا، وكان بدريا حرى بدر، فذكرت ذلك له فقال: إنه قد حدث بعدك أمر، أي النسخ، قد حدث بعدك أمر يا فلان، كول ولا حرج. وقال الشيخ: حدثنا أبو عاصم عن يزيد بن أبي عبيد عن سلم بن الأكوع قال النبي صلى الله عليه وسلم: من ضحى منكم فلا يضحين بعد ثالثة ويبقى في بيته منه شيء. فلما كان العام المقبل قالوا: يا رسول الله، نفعل كما فعلنا العام الماضي؟ قال كلوا وأطعموا وادخروا. نعم، كانوا في أول أمر ما يفعلون، ما يضحون، ما يأكلون، ما يزيد عن 3 أيام، لكن أذن لهم أن يأكلوا ويؤخروا إلى أكثر من 3 أيام. قال: وأطعموا وادخروا. لماذا؟ قال: فإن ذلك العام كان بالناس جهد، فأردت أن تعينوا فيها. العام الذي نهيتكم عن ادخار اللحوم إلى الأضاحي كان الناس في حاجة إليها، فقراء ومحتاجين، فقلت لكم: لا أطعموا من حولكم. هذا التعليل الحكيم. وقال الشيخ: حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال حدثني أخي عن سليمان عن يحيى بن سعيد عن عمر بنت عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها قالت. ماذا قالت الصديقة؟ قالت: الضحية كنا نملح منه فنقدم به إلى المدينة، نملح، نضع عليه الملح حتى ما يفسد، كنا نملح منه فنقدم به إلى المدينة، فنقدم به إلى النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة من مكة إلى المدينة. فقال لا تأكلوا إلا ثلاثة أيام، هذا الذي ما نسخ بعد، لا تأكلوا إلا ثلاثة أيام وليست بعزيمة. الأفضل ما تدخروا مثلا، ولكن ما هو واجب، وليست بعزيمة، ولكن أراد أن نطعم منه والله أعلم كما علمتم. وقال الشيخ حدثنا حبان بن موسى أخبرنا عبد الله قال أخبرني يونس عن الزهري قال حدثني أبو عبيد مولى بن أزهر أنه شهد العيد يوم الأضحى مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فصلى قبل الخطبة ثم خطب الناس فقال يا أيها الناس إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نهاكم عن صيام هذين العيدين، أما أحدهما فيوم فطركم من صيامكم، وأما الآخر فيوم تأكلون من نسوقكم. ما شاء الله، تأكلون من ذبائحكم يوم العيد. قال أبو عبيد ثم شهدت العيد مع عثمان ابن عفان رضي الله عنه، وكان ذاك يوم الجمعة، فصلى قبل الخطبة ثم خطب فقال يا أيها الناس إن هذا يوم قد اجتمع لكم فيه عيدان، فمن أحب أن ينتظر الجمعة من أهل العوالي فلينتظر، ومن أحب أن يرجع فقد أذنت له، لأن العيد إذا كان يوم الجمعة من صلى الجمعة حضر الخطبة يكفيه، ومن أراد أن يصلي الجمعة يصلي الجمعة، هذه فسحة، ومن أحب أن يرجع فقد أذنت له. قال أبو عبيدة ثم شهدته مع علي بن أبي طالب فصلى قبل الخطبة ثم خطب الناس، صلى قبل الخطبة خطب الناس فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهاكم أن تأكلوا لحوم نسوقكم فوق ثلاث، هذا منسوخ. وعن معمر بن عن الزهري عن أبي عبيد نحوه كذلك. وقال الشيخ حدثني محمد بن عبد الرحيم أخبرنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد عن أبي أخي بن شهاب عن ابن أخي ابن شهاب عن عمه ابن شهاب عن سالم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلوا من الأضاحي ثلاثة، وكان عبد الله يأكل بالزيت حين ينفر من منى من أجل لحوم الهدي. ابن عمر ما زال يقول لا تزيد على ثلاثة أيام، وكان هو يأكل بالزيت ما يأكل باللحم. هكذا، وخلاصة القضية كما علمتم يجوز لنا إذا كان العامة في فقهاء وحاجة نذبح الشاة ونأكل نصفها ثلثها وندخر يوم يومين ثلاثة، لكن إذا كان العام في بؤس وشقاء وفقر ما ينبغي كما علمتم. قال الشيخ كتاب الأشربة، بسم الله الرحمن الرحيم، كتاب الأشربة. وقول الله تعالى إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان، هذه آية كريمة. إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان. وقال حدثنا عبد الله بن يوسف شيخه أخبرنا مالك الإمام المدينة النبوية صاحب الموطأ عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من شرب الخمر في الدنيا ثم لم يتب منها حرمها في الآخرة ولو دخل الجنة. من شرب الخمر في الدنيا ثم لم يتب بقي مستبيح لها حتى مات، لم يتب منها حرمها في الآخرة. هكذا يقول صلى الله عليه وسلم: من شرب الخمر في الدنيا ثم لم يتب منها حرمها في الآخرة، أي في الجنة. وقال: حدثنا أبو اليمان أخبرني شعيب. والآن نعود مرة ثانية نبين لما تشرب الخمر. إن قلت لا أعترف بحرمتها أنا عبد أكذا هذا كافر، والله ما يدخل الجنة ولا يشرب في خمر. وإن كان مؤمنا صادقا طيبا وهوته نفسه وشهوته وشربه ومات على ذلك في الجنة، لما يدخل ما يعطاها، ما يشربها، ما يعطونه للخمر. مرة ثانية: من شرب الخمر غير مبيحا لها والعياذ بالله فهو كافر، فكل من أباح ما حرم الله فهو كافر. ومن شرب وهو مؤمن بحرمتها وليس بمحرم له ولكن غلبت نفسه وهواه وشربه ومات على ذلك في الجنة ما يشربها. وقال: حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزهري أخبرني سعيد بن المسيب أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي ليلة أسري به بإيليا فلسطين قدس، ماذا يقول أبو هريرة؟ قال رضي الله عنه: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي ليلة أسري به من مكة إلى إيليا بيت القدس، منها إلى السماء السابعة إلى الله عز وجل، بقدحين. أتي في فلسطين بقدحين أخذه جبريل من مكة وإلى لا، وذهب به إلى بيت المقدس فصلى هناك وصلت الملائكة والأنبياء وراءه ثم عرج به إلى السماء. يقول: ثم أخذ بإيليا بقدحين من خمر ولبن، قدح من خمر وقدح من لبن، فنظر إليهما ثم أخذ اللبن ما أخذ الخمر. فقال جبريل: الحمد لله الذي هداك للفطرة، ولو أخذت الخمر غاوت أمتك. تابعهما عمر بن الهادي وعثمان بن عمر عن الزهري. مرة ثانية: لما أسري برسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة ومعه جبريل قوده، نزل ببيت المقدس وصلى وراه الأنبياء، قدم له قدحين أحدهما من لبن والثاني من خمر، فشرب اللبن ولم يشرب الخمر. ماذا قال له جبريل؟ قال: ولو أخذت الخمر غاوت أمتك وفسدت وضلت وتشرب الخمر. نعم، وفي هذا معنى تحريم الخمر يعني، لكن التحريم بالآيات سيأتي. وقال: حدثنا مسلم بن إبراهيم حدثنا هشام حدثنا قتادة عن أنس رضي الله عنه قال: سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا لا يحدثكم به غيري، حديثا لا يحدثكم به غيري. قال: ما هو؟ قال: من أشراط الساعة أن يظهر الجهل. والله ظهر، أن يظهر الجهل ويقل العلم ويظهر الزنا وتشرب الخمر ويقل الرجال ويكثر النساء، حتى يكون لخمسين امرأة قيم رجل واحد. مرة ثانية أقول: قال حدثنا هشام حدثنا قتادة عن أنس رضي الله عنه قال سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا لا يحدثكم بغيره لأنه ملازم للرسول يخدمه ما كل واحد يسمع ما يقول. قال ما هذا؟ قال من أشراط الساعة قبل أن تقوم الساعة تظهر هذه العلامات من أشراط الساعة أن يظهر الجهل ويكثر في الناس ويقل العلم بين الناس ويظهر الزنا وتشرب الخمر ويقل الرجال ويكثر النساء حتى يكون لخمسين امرأة قيمهن رجل واحد. هذا سيأتي. أما الزنا والخمر وقع وسيقع أكثر والعلم قل كذلك والجهل انتشر، ولكن قضية الخمسين امرأة سيأتي من أشراط الساعة. ثم قال الشيخ حدثنا أحمد بن صالح حدثنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال سمعت أبا سلمة بن عبد الرحمن وابن المسيب يقولان، رجلان صحابيان، يقولان ماذا؟ قال أبو هريرة رضي الله عنه إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، وهو مؤمن، لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، فإن كان كافرا غير معترف بشرع الله ويزني فهو كافر غير مؤمن، وإن كان مؤمنا لكن في حالة زنا سلب إيمانه من قلبه والله ما يزني وهو مؤمن. مرة ثانية، إن كان الزاني مبيحا للمحرمات لكفره وفسقه وفجوره هذا كفره حقيقة والعياذ بالله، وإن كان مؤمنا ولكن ابتلي ويشرب خمر عندما يشربه عندما يزني والله ما في قلبه إيمان، لولا نور الإيمان ما استطاع يزني أبدا. هكذا قال أبو هريرة رضي الله عنه إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، والله ما هو بمؤمن في تلك اللحظة أو الساعة التي يزني فيها. وقال الشيخ ولا نعم وقال ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، هذا تمام الحديث، لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن كما بينت لكم، إن كان مبيحا لها وللمحرمات فهو كافر ما هو بمؤمن، وإن كان مؤمنا يصلي ويؤدي الزكاة ويعبد الله ولكن استمر على الخمر هذا في تلك الحال والله ما هو بمؤمن، لو آمن بالله ولقائه ما يستطيع أن يشرب الخمر ولا أن يتناولها أبدا. قال ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، السارق قد يكون مؤمن ويسرق، حينما يسرق والله ما هو بمؤمن، لكن إذا كان ملحدا علمانيا والعياذ بالله فهو ما هو بمؤمن، لكن إذا كان مؤمنا عند ماذا؟ عند السارقة لما يهم بالسرقة ما يكون مؤمنا أبدا. نعيد الحديث الشريف واسمعوا. قال أخبرنا يونس عن ابن شهاب قال سمعت أبا سلمة بن عبد الرحمن وابن المسيب يقولان قال أبو هريرة رضي الله عنه إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن. قال ابن شهاب وأخبرني عبد الملك ابن أبي بكر بن عبد الرحمن ابن الحارث ابن هشام أن أبا بكر كان يحدثه عن أبي هريرة ثم يقول كان أبو بكر يلحق معهن من ولا كان يلحق معهن ولا ينتهب نهبة ولا ينتهب نهبة ذات شرف. هذا كذلك كالشارب الخمر كالزاني كالسارق، هذا الذي ينتهب نهبة ذات شرف قيمة يختطفها ويرفع الناس إليه أبصارهم فيها حين ينتهبها وهو مؤمن، ما هو بمؤمن ما هو بمؤمن والعياذ بالله. ينتهبها أمام الناس. نعم، نكتفي بهذا القدر. وإلى كتاب المسجد وبيت المسجد. عرفتم ما حرم علينا رسول الله؟ الربا والزنا والسرقة والخداع والكذب. فلنتق الله ولنصبر. وهنا هذا كتاب المسجد وبيت المسلم، وهو الكتاب الجامع ل360 ونيف آية وحديثة. فأهل المسجد في القرية يدرسونه سنة كاملة فيحفظونه ويفهمون ما فيه ويطبقونه فيصبحون من أولياء الله. أقول على علم لو أن أهل مسجد في حي من الأحياء رجالا ونساء أو في قرية من القرى يصلون المغرب ويجتمعون اجتماعنا هذا النساء وراء ستائر ويقرأ الإمام هذه الآية أو الحديث ويكرر قراءتها حتى تحفظ ثم يشرح ويبين، وهكذا طول العام ما تمضي سنة إلا والله وهم علماء رجالا ونساء، ولو كانوا ما يقرؤون ولا يكتبون، وهم كذلك ربانيون أولياء الله لا فسق ولا فجور ولا باطل ولا شر ويصبحون أولياء الله. وها نحن الليلة مع الحديث مع 18، الدرس 18. روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أحفظ الحديث، أمرني ربي بتسع ونحن مأمورون بالتسع وإلا لا، والله من باب أولى. أمرني ربي بتسع، ما هي؟ الإخلاص في السر والعلانية، نخلص العمل لله وحده لا لغيره، سواء كنت أمام الناس أو مختفيا بعيدا عنه، في السر والعلانية. هذا الأول، الإخلاص في العبادة والطاعة في السر والعلانية، والعدل في الرضا، نعدل إن كنت راضيا، وفي الغضب إن كنت غاضبا، أن تعدل وأنت راضي وأن تعدل وأنت غاضب. وأن يكون نطقي ذكرا، أن يكون نعم. قال أعيد إذن، أمرني ربي ب90، الإخلاص في السر والعلانية الأولى، والعدل في الرضا والغضب الثانية، والقصد في الغنى والفقر الثالثة، وأن أعفو عمن ظلمني، وأن أصل من قطعني، وأعطي من حرمني، وأن يكون نطقي ذكرا، وصمتي فكرا، ونظري عبرا. والله من يحفظ هذا الحديث وقد فهم وعمل به أصبح في درجة عالية ما نصل إليه. هيا بنا نحفظه. ماذا يقول الحبيب صلى الله عليه وسلم؟ يقول أمرني ربي ب9، هيا نعدها، الإخلاص في السر والعلانية، والعدل في الرضا والغضب، والقصد في الغنى والفقر، وأن أغفر عمن ظلمني، وأن أعفو عمن ظلمني، وأصل من قطعني، وأعطي من حرمني، وأن يكون نطقي ذكرا، وصمتي فكرا. إن كنت صامتا أفكر في آيات الله والكون، وإن كنت ذاكرا الله الله بسم الله والحمد لله. هيا نعيد الحديث. نعم، بقي هذه ذكر. نعم، يقول الحبيب صلى الله عليه وسلم أمرني ربي ب9، الإخلاص في السر والعلانية، والعدل في الرضا والغضب، والقصد في الغنى والفقر، وأن أغفر عن وأن أعفو عن من ظلمني وأصل من قطعني وأعطي من حرمني وأن يكون نطقي ذكرا وصمتي فكرا ونظري عبرا. لما ينظر الكون يعتبر حتى من النملة إلى السماء. ماذا قال الحبيب؟ أمرني ربي بتسع، هيا نعدها: الإخلاص في السر والعلانية، والعدل في الرضا والغضب، تعدل سواء كنت راضي أو غاضب، والقصد في الغنى والفقر، القصد ضد الإسراف والبخل، القصد في الغنى والظلم، وأن أعفو عن من ظلمني وأصل من قطعني وأعطي من حرمني وأن يكون لطفي نطقي ذكرا وصمتي فكرا ونظري عبرا. وإليكم شرحها. قوله أمرني ربي بتسع، أي مسائل، تسع مسائل. الأولى هي الإخلاص، أي إخلاص العبادة لله تعالى بحيث لا يشرك فيها أحدا سوى أحدا. إخلاص العبادة هو أن تعبد الله ولا تشرك في تلك العبادة أحدا غير الله أبدا، وسواء كانت مما يعمل سرا أو علنا، سواء كانت العبادة مما يكون سرا أو علنا لا بد من الإخلاص فيها في السر والعلانية. الثانية العدل، وهو ضد الجور، فلا يجور ولا يحيف في قوله أو حكمه، سواء كان في حال الرضا أو في حال الغضب. نعم، العدل ما هو العدل؟ هو ضد الجور، فلا يجور ولا يحيف في قوله إذا قال أو في حكمه إذا حكم أبدا، وسواء كان في حال الرضا أو في حال الغضب. العدل العدل. والثالثة القصد، ما هو القصد؟ قال: وهو عدم الإسراف سواء كان في حال الغنى أو الفقر. القصد هو عدم الإسراف، وسواء كنت غنيا أو فقيرا، لا إسراف لا إسراف، القصد القصد، وهو عدم الإسراف سواء كان في حال الغنى أو الفقر. الرابع العفو عمن ظلمه بعدم مؤاخذته، من ظلمك اعفو عنه ولا تواخذه، هذه هي ما الرابعة. والخامسة وصل من يقطع، من يقطعه وصل من يقطعه فلا يجازيه بقطعه كما قطعه، بل يصله، يصل من يقطعه فلا يجازي بقطعه كما قطعه، بل يصل. قطعك فلان فلان ما تقطع أنت، صله. السادسة إعطاء من حرمه فلم يعطه في وقت حاجته إليه، فلا يعامله بما عامله به، بل يعطيه ما تحتاج إلى عطائه. مرة ثانية السادسة إعطاؤه من حرمه، الذي حرمه ما أعطاه ويعطيه، من فلم يعطيه في وقت حاجته إليه فلا يعامله بما عامله به، بل يعطيه ما تحتاج إلى عطائه. وهذه الست اشتملت على مكارم الأخلاق، والله هذه الست اشتملت على مكارم الأخلاق. أمرني ربي تسماهي: الإخلاص في السر والعلانية، العدل في الرضا والغضب، القصد في الغنى والفقر، وأن أعفو عن من ظلمني وأصل من قطعني وأعطي من حرمني. هذه من آداب الأخلاق وإلا لا؟ نعم، هذه الست اشتملت على مكارم الأخلاق. والسابعة وهي أن يكون نطقه إذا نطق ذكرا لله تعالى، وصمت إذا صمت فكرا أي فيما يرضي الله تعالى وما يوصل إليه من زيادة الإيمان وصالح الأعمال. هكذا يقول. والسابعة وهي أن يكون نطقه إذا نطق ذكرا لله تعالى، ونحن ينبغي أن نكون كرسول الله صلى الله عليه وسلم، وصمته إذا صمت فكرا، إذا صمت يفكر فيما يرضي الله تعالى يفعله أو يقوله، وما يوصل إليه من زيادة الإيمان يفكر فيه، وفي صالح الأعمال ليأتيها ويفعلها. وأن يكون نظره إذا نظر عبرة يعبر بها إلى ما هو خير وصلاح وفلاح. والآن إرشادات المربي بهذا الكتاب. أقول له أولا اقرأ الحديث بتأني وردده جملة جملة، والمستمعون يرددونه سرا حتى ترى أن أكثرهم قد حفظه. اقرأ الحديث بتأني وردده جملة جملة، والمستمعون يرددونه سرا لا جهرا حتى ترى أن أكثرهم قد حفظه. هذه أول خطوة. ثانيا علمهم بأن المسائل الست من هذا الحديث هي مكارم الأخلاق، مكارم الأخلاق التي على كل مؤمن ومؤمنة أن يتحلى بها وأن يجاهد نفسه في ذلك حتى يكتسبها وتصبح خلقا له. مرة ثانية علمهم بأن المسائل الست من هذا الحديث هي مكارم الأخلاق التي على كل مؤمن ومؤمنة أن يتحلى بها، أن يتجمل بها، وأن يجاهد نفسه في ذلك حتى يكتسبها وتصبح خلقا له. ما هي الست؟ عرفتموها الست؟ ما هي الست التي مكارم الأخلاق؟ خلي بعدها الثلاثة. الست ما هي؟ الإخلاص في السر والعلانية، والعدل في الرضا والغضب، والقصد في الغنى والفقر، وأن أعفو عن من ظلمني، وأصل من قطعني، وأعطي من حرمني. هذه الست مكارم الأخلاق. ثالثا قال ثالثا تنبههم، أي تلامذك الذين بين يديك في المسجد ولا في البيت، نبههم إلى وجوب الإخلاص في العبادة لله تعالى، ووجوب العدل في القول والحكم، والقصد في الإنفاق في حال الغنى والفقر. نبههم إلى ماذا؟ إلى وجوب الإخلاص في العبادة، وأخلصوا لله العبادة، الإخلاص ضروري واجب فيها. نبههم إلى وجوب الإخلاص في العبادة لله تعالى، لا يشركون مع الله أحدا، ونبههم إلى وجوب العدل في القول إذا قالوا، والحكم إذا حكموا، والقصد إذا والقصد نعم الحكم إذا حكموا، ونبههم أيضا في القصد في الإنفاق في حال الغنى والفقر، ما يسرف ولا يبخل، العدل العدل في الغنى والفقر. رابعا ذكرهم بأن من محاسن الأخلاق العفو عمن ظلم، وإعطاء من حرم، ووصل من قطع. إن شاء الله كلنا نقوم بهذا إن شاء الله. ذكرهم بأن من محاسن الأخلاق العفو عمن ظلم، وإعطاء من حرم، ووصل من قطع. من قطعك صله، من حرمك أعطيه، من ظلمك اعفو عنه. إذا أردت أن تكون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. رابعا ذكرهم بأن من محاسن الأخلاق العفو عمن ظلم، وإعطاء من حرم، ووصل من قطع. خامسا علمهم أن عليهم أن يتحلوا بهذه الخصال التسع. أيها الأبناء، أيها الآباء، أيها الإخوة، نساء ورجالا، علينا أن نتحلى بهذه الخصال التسع حتى يرى ذلك فينا ويعرف به بين الناس، وتلك ثمرة العلم المطلوبة. يا معلم، علم من تعلمهم، علمهم أن عليهم ماذا؟ أن يتحلوا بهذه الخصال التسع كاملة حتى يرى ذلك فيهم وأنهم تحلوا بها وتجملوا ويعرفون به بين الناس، وتلك ثمرة العلم المطلوبة. اللهم ارزقنيها يا رب العالمين. بقي وقت، نكتفي بهذا القدر، وعليكم بالخصال التسع إن شاء الله.